أنعك بالأحزان والهموم يا سيدي يا باقر العلوم. ننعك بالأحزان والهموم يا سيدي يا باقر العلوم. يا كعبة الخلود يا سيد الوجود يا كعبة الخلود يا سيد الوجود. ننعك بالأحزان يا سيدي يا باقر العلوم. ننعك بالأحزان والهموم يا سيدي يا كعبة ما شاء الله يا سيد الوجود يا كعبة.